وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر عنها إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا الفصل مهم جدا جدا جدا، وقبل أن نخوض فيه ينبغي أن تعلموا شيئا، وهو أصل به ضلت فرق كثيرة، بل كل الفرق التي خرجت والتي نبأ وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، ألا وإن هذه الأمة، وفي لفظ أبي داود: ألا وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. 72 فرقة التي خرجت من هذه الأمة اشتركوا في أصل واحد به ضل، وهذا نذكره للتنبيه عليه جدا، وهو أنهم إنما أرادوا أن ينزهوا ربهم جميعهم إلا من شر، كان غرضه أن ينزه ربه، يعني رأوا الضلال في من تكلموا في الصفات، من الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان كان رجلا عالما بالكتاب والسنة، كان عالما بالكتاب والسنة، لكنه ابتلي بجماعة من المتكلمين فسألوه عن ربه الذي يعبده، فوضع لهم قاعدة بها ينزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. فلما وضع هذه القاعدة، وكانوا لما سألوه: ثبت لنا أن لك ربا خلق هذا الكون، فوضع هذه القاعدة التي يسميها أهلها بقاعدة الحلول أو بقاعدة حلول الأعراض في الأجسام، لا أذكر ذكرتها لكم قبل ذلك ولا لا، ذكرتها حلول الأعراض في الأجسام، هذه أسف البلاء، هذه القاعدة أذكرها على عجالة. طيب، وهذه يعني هذه المسألة متعلقة بالصفات، يعني أن جهما نفى الصفات جملة، يعني أثبت ذاتا بغير الصفات، يعني أثبت العدم. القاعدة التي أصرها جهم لما جاءه أصحابه فقالوا له: هل ترى ربك؟ يعني هل رأى لك ربا؟ قال نعم لي رب. فقالوا أين هو؟ فلا يدري أين ربه أو أين ربه. فلما أثبت لهم أن ربه موجود فكر أراد أن يثبت ذلك. بعد ثلاثة أيام خرج عليهم وقال هذا هو ربي، يعني كل ما في الوجود ربي. ثم أصبر لهم أصلا، هذا الأصل يسميه أهله ماذا؟ حلول الأعراض في الأجسام. ما هو العرض وما هو الجسم؟ الجسم الشيء الذي له حي، وهذا الكلام يعني أنا لا أحب أن أخوض فيه، إنما يعني تكلم به المتكلمون، لكن نحتاج إلى أن تعرف الاصطلاحات هذا. لكن لا تنشغل بما فيها، لكن سأعرض عليك هذا حتى تعلم كيف وقع القوم من حيث أرادوا أن ينزه ربهم، حتى في مسألة القضاء هذه التي سنذكرها. الجسم، هذا الكتاب جسم، هذا الكتاب جسم له حي، أنت تراه، له جرم، له إيه؟ جرم. فكل ما له حي فهو جسم موجود أنت تراه. هذا يسمونه بماذا؟ الجسم أو الأجسام. الأعراض ما هي؟ الأعراض هي الأشياء التي ليست لها جرم، ليست لها إيه؟ جرم، يعني لا تنفك. مثلا الكلام، الآن أنا أتكلم، هل ترى شيئا يسمى بالكلام؟ ها؟ لا، لكن أنت تستطيع أن تقول فلان يتكلم، فالكلام هذا له جرم؟ ليس له جرم، هو عرض. هو ماذا؟ عرض. الحرارة، الإنسان يصاب بحرارة في جسده، هل تراها؟ لا، فيقال ماذا؟ عرض. ثالثا الطول، يقال هذا طويل وهذا قصير، هل الطول والقصر هل هذا شيء ملموس؟ ها؟ الطول والقصر بعينه لا، إنما فلان يوصف بالطول فلان يوصف بالقصر. فهذه الأشياء يسمونها ماذا؟ أعراض. كل الصفات أعراض، كل الصفات إيه؟ أعراض. السمع، هل تراه؟ هل ترى السمع؟ لا، لا ترى، فيقال هذا إيه؟ عرض. البصر عرض، الكلام عرض، كل هذه الصفات تسمى أعراض. الآن أنا أوصف بالطول مثلا، فهذا عرض حل في جسدي، صح؟ عرض حل في جسدي، فيقال عني حل العرض في جسمي، هل هذا العرض حل باختياري؟ ها؟ لم يحل باختياري. طالما أن هذا العرض حل ليس باختيار مني، إذن فأنا مسلوب، فأنا مسلوب، أنا لا أستطيع أن أتحكم في هذا. فيقال هذا العرض حل في جسمي، وهذا العرض لما حل في الجسم ليس بخطري، ليس بإمكاني أن أحول بيني وبينه. إنسان يصيبه برد مثلا أو تصيبه الحرارة، هل يستطيع أن يردها ابتداء؟ لا، عرض حل في جسمي. إذن طالما أن عرض حل في جسمي من غير اختياري، إذن فهذا الجسم ليس كاملا، ليس كاملا. لماذا؟ لأنه يحل فيه أشياء ليست باختياري، إذن فهو محتاج إلى الأعراض. طيب، فقال كلنا أجسام حلت فينا أعراض، فطالما أن الأعراض حلت فينا إذن معناه أننا نحتاج، أننا محتاجون، فتم موجود أو كما يقولون فتم واجب للوجود ليس محتاجا، لابد أن يكون لهذا الكون إله ليس محتاجا. طيب هل هذا صحيح ولا لا؟ يعني لابد أن يكون للكون إله ليس محتاجا، كلام صحيح؟ طيب لما نرفع كلمة ليس محتاجا نضع في المقابل ماذا؟ ها أحسن، ليس عنده أعراض حلت في جسمي، كلام معقد صح؟ ها كلام معقد، هو كلام الفلاسفة يعني هم بيحبوا الكلام لذلك سموا بأهل الكلام. طيب نقول كل جسم حل فيه عرض فهذا الجسم محتاج، كل جسم حل فيه عرض فهو محتاج، إذن يلزم أن يكون للكون إله ليس محتاجا، أي لم يحل فيه عرض. من هو؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن فالله عز وجل لا يحل فيه الأعراض، لا تحل فيه، بمعنى أنه ليس له سمع وليس له بصر وليس يتكلم وليس وليس وليس وليس. قالوا لأننا لو أثبتنا له صفة فقد أثبتنا أن عرضا حل في جسمه، وهذا يدل على أنه محتاج، والإله لا يصح أن تسلب منه أو يسلب منه شيء. فهمتم حاجة؟ فهمتم؟ فقالوا هذا إيه؟ قاعدة ماذا؟ حلول الأعراض دي رأس المصائب كلها. فجاء جه وأثبت هذه الإيه؟ الإيه؟ القاعدة، فأثبت لهم أن الكون ربا، واضح؟ طيب عندنا أشياء لما أتكلم قد تقول يلزم من كلامك كذا، صح؟ كل كلام منه لازم ومنه ما ليس بلازم، فقد تقول أنت يلزم من كلامك أنك تقصد كذا. جهل لما أبطل هذه القاعدة ماذا يلزم من كلامه؟ هو الآن هو لماذا أتى بكل هذه الكلمات؟ ليثبت أن للكون ربا، صح؟ أثبت أن الكون ربا، لكن لما أثبت أن الكون ربا ماذا صنع؟ نفى كل الصفات. فقالوا له وهذا معناه أن ربك لا يتكلم وليس سميعا وليس بصيرا وليس وليس وليس. ففكر وقال لو قلت لا هو يتكلم، قلت لكم في بدء الأمر أن جهما كان عالما بالكتاب والسنة، يعني كان يقرأ فيما يقرأ من كتاب ربنا وكلم الله موسى تكليما ليس فيها تأويل، يعني كان جهم يعلم هذا أن الله يتكلم. لكن لما قال له إذا قلت بأن ربك يتكلم فقد هدمت القاعدة والأصل الذي جئت به لتثبت أن الكون ربا، فقال أيهما أقر؟ أثبت ربا للكون من غير صفات، ولا أقول إن ربي له صفات يعني محتاج، يعني هو حلت فيه الأعراض، أيهما أقر؟ فقال أثبت للكون ربا بلا صفات، فجعل كل الصفات ونفاها، حتى جاء على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعل، لأن الاستواء هذا يلزم منه أشياء كثيرة. الشاهد الجهم ضل وسبب ضلاله ما هو؟ ما هو؟ ها؟ أنه أراد أن ينزه ربه، صح؟ جزاكم الله خير. هل شفعت له نيته؟ ها؟ هل شفعت؟ ما شفعت. ولذلك انظر إلى قول ربك سبحانه وتعالى، انظر ابتداء لقول عبد الله بن مسعود لما قال: كم من مريد للخير لا يبلغ، كم من مريد للخير لا يبلغ، يعني كم من رجل أراد الخير لكن ما بلغ الخير. لماذا؟ لأنه سلك طريقا ليس صحيحا. ولذلك انظر إلى قوله تعالى، هذا أقوله لأسباب، منها أن النية الحسنة وحدها لا تكفي، لا سيما في الأشياء التي تتعلق بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى سورة الغاشية، كيف فتحها ربك سبحانه وتعالى؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي الغاشية؟ القيامة. وجوه يومئذ خاشعة، الخشوع محمود ولا مذموم؟ محمود. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني هي عاملة، ليست عاملة فحسب، بل يعني متعبة، أتعبت نفسها في عملها لرضاء ربها. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك تصلى نارا حامية. أين ذهبت نيتها؟ ما نفعت. لماذا؟ لأنها سلكت طريقا ليس صحيحا. ولذلك أنت تبكي حينما ترى رجلا كافرا متعبدا. لماذا؟ يتعب نفسه في الدنيا وترى على وجهه أثر الخشوع، ويتعب نفسه في العبادة، ثم هذا الوجه الخاشع الذي تراه في الدنيا يصلى نارا حامية. ما شفعت له نيته. ولذلك كل من أراد أن ينزه ربه تبارك وتعالى ثم سلك بذلك أو في ذلك مسلكا ليس صحيحا لا تشفع له نيته. ولذلك من أخطر المسالك مسلك القضاء والقدر، وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، والحاجة تدعو إلى فهمها فهما جيدا لا التباس فيه. لماذا؟ لأنها متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، من أخطر المسالك. لما؟ لأنها متعلقة بماذا؟ بأفعال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إذا لم يكن للعبد قلب به إيمان راسخ فإنه معرض لأن يضل في هذا الباب. لما؟ لأن مسلك القضاء والقدر مسلك إيماني محض، لا دخل للعقل في استيعابه إلا في قدر ضئيل جدا. العقل في باب القضاء والقدر لا دخل له إلا في جزء ضئيل جدا جدا جدا، ومع ذلك لا يشبع الرغبة، إنما يشبعها ماذا؟ الإيمان. فهما سبيلان حتى يعصم المرء من أن تزل قدمه في هذا الباب. إيمان راسخ في القلب يدفع كل شبهة تعرض عليه جملة. أنتم تعلمون أن الشيطان عليه لعالم الله المتتالية يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغرض الشيطان أن يهلك العبد، ولذلك يأتي الشيطان فيعرض على القلب الشبهات. وأخطر شبهة يعرضها الشيطان على القلب ما هي؟ شبهة ماذا؟ شبهة القضاء والقدر. لما؟ لأنه سيفضي به إلى ماذا؟ إلى الشرك. يأتي الشيطان فيعرض على القلب شبهة، يقول كيف يعذب الله عبدا هو الذي خلق وهو الذي قضى عليه قبل أن يخلقه أنه سيكون كافرا أو عاصيا، وهذا العبد ليس له أن يخرج عن قضاء ربه، فكيف يعذبه ربه وهو الذي أراد له ذلك؟ فإذا كان القلب خاليا من الإيمان واضح الذي يرد هذه الشبهات على سبيل الإجمال، تستحكم الشبهة من قلبك فيهلك، فيصف ربه بالظلم سبحانه وتعالى، وهذا الذي فعله القدرية كما سيأتي. وصف ربه أو نزه ربه من أنه فعال لما يريد بحجة أننا لو قلنا بأن الله خلق الشر وخلق الكافر والعار خلق فعله، هم مقرون بأن الله خلق ذلك، لكن قالوا الله لم يخلق الشر. فقيل له لما؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الله خلق الشر وإنما أراد من العاصي أن يعصيه ثم عذبه بما أراده في الدنيا، فقد قلنا بأن ربنا ظلم هذا العبد، قلنا بأن ربنا ماذا؟ ظلم. ولذلك نحن ننزه ربنا عن الظلم فننفي أن الله خلق الشر أو أنه أراد المعصيه، أراد التنزيه لم يسلكوا مسلكا صحيحا، ضلوا في أخطر المسالك. ولذلك هما سبيلان يعصم بهما المرء من ذلك: إيمان راقي قرة القلب، فإذا ما جاء الشيطان يعرض على قلب الشبهات فإن هذا الإيمان يدفع هذه الشبهات على سبيل الإجمال. جاءك الشيطان وألقى في قلبك هذه الشبهات، ماذا تقول؟ تقول أمنت بربي، هذا رب مجمل، تقول أعلم أن ربي ليس ظلاما للعبيد، هذا إيمان مجمل. فأول شيء يعصمك به الله سبحانه وتعالى من الضلال في هذا الباب في هذا المسلك إيمان راس. الثاني علم أصله الكتاب المنزل، وهذا العلم وظيفته أن يتبع كل شبهة على سبيل التفصيل، فإما إيمان وإما إما علم. الإيمان وظيفته ماذا؟ أن يتبع الشبهات على سبيل الإجمال. رجل ليس متعلما لكنه مؤمن بربه سبحانه وتعالى، يصف ربه بصفات الكمال، يعلم أن ربه ليس ظلاما سبحانه وتعالى، فإذا جاء الشيطان عرض عليه هذه الشبهات يقول آمنت بالله سبحانه وتعالى، آمنت بما جاء عن الله وجاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رد مجمل. شخص ثاني عنده إيمان وعنده علم، إذا جاء الشيطان يعرض عليه هذه الشبهات يرد هذه الشبهات على سبيل التفصيل، كل شبهة تعرف يقول الرد عليها من عدة أوجه، الأول والثاني والثالث، فهما سبيلان: إيمان، والثاني علم. الإيمان في القلب ليس له بديل، الإيمان في القلب ليس له بديل، والعلم له بديل. الإيمان في القلب ليس له بديل لأنه لو سلب العبد الإيمان من قلبه استحكمت الشبهة من قلبه، لكن البديل في العلم إذا كان هذا الرجل ليس عالما أو ليس طالب علم فإنه يرفع هذه الشبهة إلى أهل العلم، يصحبهم، يرفعها إليهم، يقول والله أنا جاء الشيطان وعرض علي شبهة كذا وكذا وكذا، فبين لي وجه الحق في هذه المسألة فإني أخاف على نفسي. فيعلو على أهل العلم الشبهات، وأهل العلم هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى يثبتون به، يثبتون قلوب العباد، لأن الله أعطاهم فهما حسنا عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا العلم مهم جدا. لماذا؟ لأنك ستحتاج إليه ولو في قليل من هذه المسائل، لكن على سبيل الإجمال إيمانك يكفيك في باب القضاء والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا على من يصح هذا الحديث، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني فأمسكوا عن القاضي فيه بغير علم، أو فأمسكوا عنه كلية. لماذا؟ لأنكم مهما بلغتم فلن تستطيعوا أن تعللوا أحكام الرب سبحانه وتعالى على ما أراد. ولذلك إذا جاءتك شبهة أول ما ينبغي عليك أن تردها على سبيل الإجمال. لو جاءك الشيطان وعرض عليك هذه الشبهة التي قلت لك، ربك سبحانه وتعالى خلقك، وقبل أن يخلقك قدر عليك أن تكون عاصيا أو أن تكون كافرا عياذا بالله، ثم مت على ذلك، من الذي أراد لك ذلك؟ من؟ ربك. هل بوسعك بمقدورك أن تفعل شيئا غير ما قدره الله؟ الجواب لا. طيب، ثم ربك يوم القيامة يعذبك سبحانه وتعالى، فيقول الشيطان: هذا ظلم. إذا لم يكن عندك إيمان ربما فكرت في هذه المسألة، وإذا فكرت وقعت. هذا المسلك أول ما ينبغي عليك أن تفعله أن ترد على سبيل الإجمال، ثم ترفع هذه الشبهة على أحد من أهل العلم كما فعل عبد الله بن فيروز الديلمي. عرضت عليه شبهة، شبهة القدر، فالتمس لها عالما يجليها له، وربنا سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كل المسائل فاسألوا أهل الذكر. وقد أخرج خبر عبد الله بن فيروز الديلمي بن ماجه في السنن بإسناد حسن، قال عبد الله بن فيروز بن الديلمي: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني ونفسي، فأتيت أبي بن كعب، عرض عليه شبهة، ماذا صنعت؟ خاف على نفسي وعلى ديني، فالتمس لها عالما، فقال: فأتيت أبي بن كعب، فقلت: أبا المنذر، فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، لماذا يفعل ربي هذا؟ لماذا لا يفعل هذا؟ لماذا هذا غني؟ لماذا هذا فقير؟ قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمني، فقل لي قولا يجلي لي ما أنا فيه. فقال له أبي بن كعب: اعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أنا أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الجواب. رجل أتاك يشتكي لك شبهة، فانظر إلى هذا الجواب من أبي وممن يليه. قال: اعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لك مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ثم قال له ولا عليك أن تأتي عبد الله ابن مسعود، يعني أجابه أبي بن كعب فقال له ولا شيء عليك حتى يطمئن قلبك أن ترجع إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقلت له ذلك، فقال لي مثل ما قال أبي بن كعب، ثم قال له ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فقال لي مثل ما قال، ثم قال وليس عليك أن تأتي زيد بن ثابت. قال فأتيت زيد بن ثابت فقلت له وضع في نفسي شيء من هذا القدر فأجبني حتى ينجلي لي الأمر. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لك مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. عبد الله بن فيروز الديلمي ابن الديلمي وقع في نفسه شبهة القدر، ماذا صنع؟ التمس لها عالما فعل الله عليه. لكن انظر، رجل أتاك بشبهة فجاء إلى عالم وعرض عليه الشبهة، لو تدبرت جواب الصحابة بدءا من أبي بن كعب ثم لعبد الله بن مسعود ثم حذيفة ثم زيد بن ثابت، جميعهم تواطأت كلمتهم وجوابهم على ماذا؟ ما هي الإجابة التي أجابوها عليه؟ ها؟ نعم قول النبي، لكن ماذا فيه؟ أحسن، جميعهم ردوا شبهته إلى إيمانه. هل قالوا له إن الله سبحانه وتعالى يفعل كذا لكذا؟ هل قالوا له ذلك؟ لا، إنما وكلوا رد الشبهة إلى ماذا؟ إلى الإيمان. وهذا هو المسلك الوحيد الذي ينبغي أن يسلك أولا. ما قال له أبي، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، الله سبحانه وتعالى يعني قال له ذلك لكن ما علم، ما قال ما رأيك لو فعلت أنت كذا وفعلت كذا ثم جئت بكذا وفعلت كذا، ما قال له هذا، إنما وكل الرد إلى ماذا؟ إلى الإيمان. هل اكتفى عبد الله بن ميروز ولم اكتفى؟ نعم اكتفى. ولذلك قلنا سبيلان يعصم بهما المرء من أن يقع في هذا الأمر، القضاء والقدر، إمام راسخ يدفع به العبد كل شبهة تعرض عليه على سبيل الإجمال، الثاني علم يدفع به العبد كل شبهة على سبيل التفصيل. ولذلك هذا المسلك، مسلك القضاء والقدر، مسلك إيماني محض، العقل استعماله فيه قليل ضئيل، ولذلك أيضا لا يشبع الرغبات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، لما أقحم جماعة من هذه الفرق عقولهم في هذا المسلك ضل، بل كفرت منهم طائفة لما نسبوا ذلك إلى ربهم سبحانه وتعالى، نسبوا إلى ربهم الظلم سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الباب باب القضاء والقدر سنرتب الكلام فيه ونجعل هذه المسألة في عدة مباحث. المبحث الأول سنتكلم فيه عن معنى القضاء والقدر من حيث اللغة والشرع، وهل هناك فرق بين القضاء والقدر أم لا. المبحث الثاني مراحل القضاء والقدر. الثالث كل مرتبة هل من أنكرها كفر. الرابع كيف ضل أول من تكلم في باب القضاء والقدر. الخامسة الفرق التي خالفت أهل السنة في باب القضاء والقدر. السادسة بعض المسائل التي ذكر أهل العلم، يعني ذكر أهل البدع وعاروها كالشبهات على أهل العلم، فأجاب أهل العلم عليها بأجوبة يسلم العقل لها ولكن يسلم القلب قبل العقل فيها. هذا يعني نرجئه إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.